إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأحبة، أحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ ويسر وأمد في العمر حتى نجدد اللقاء في هذا المجلس المبارك. نجدد اللقاء بعد فترة وانقطاع، وبعد وداع حديد إلى قلوبنا، والله أعلم ما استرعيناه. طويت الصحائف بما فيها، فليت شعري من منا كان مقبولا في ذلك الشهر فنهنيه، ومن منا كان مردودا فنعزيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعاملنا بما هو أهله، وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا وما فعل السفهاء منا. أيها الأحبة، لئن كنا ودعنا رمضان فإننا نستقبل أشهر الحج، هذه الأشهر الحرم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومن ظلم الإنسان لنفسه أن يعرضها لسخط الله سبحانه وتعالى، إما بارتكاب محرم أو بتقصير في واجب. أيها الأحبة، إن في تقلب الليل والنهار ومضي الشهور والسنين لعبرة لأولي الألباب. يجب على الإنسان أن يقف مع هذه القضية، وهي مضي الأيام والليالي وطيها وطي الساعات والثواني، وليعلم أن كل نفس منه إنما هو خطوة إلى الآخرة. وهذه الحياة الدنيا بساعاتها ودقائقها وثوانيها هي مزرعة الآخرة، لا يمكن للإنسان أن يجد شيئا إلا ما قدمه في هذه الدنيا، إن خيرا فخير، وإن كان غير ذلك فنسأل الله العافية والسلام. ولذلك أيها الأحبة، من الواجب علينا أن نتناصح دائما في أن لا يغتر الإنسان بطول الأمل، وفي أن العمر مهما طال فإنه قصير، وفي أن الموت آت لا محالة. ولذلك فإن العاقل من يستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى في أي لحظة من اللحظات، والعاقل من يستغل هذه الفرصة لأن يقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى ما يجده غدا ويجده مسرورا به إن شاء الله. أيها الأحبة، لا شك أن في مضي الشهور والأيام والأزمان أن فيها عبرة ودروس عظيمة لمعرفة هذه الحياة الثانية، وعلى أن الإنسان يجب عليه أن يستغل كل فرصة تسمح له في أن يقدم بين يدي ربه سبحانه وتعالى ما يرضى به حينما يلقى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، هذه كلمات أحببت أن أستفتح بها هذا الدرس، وهو الدرس 32 من دروس شرح القصيدة النونية لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكما تعرفون أيها الأحبة أننا وقفنا عند ذكر عندما شرعنا في ذكر مذاهب أهل الحديث في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وشروع المصنف رحمه الله تعالى في الرد على شبه القائلين بمسألة خلق القرآن. وهذه المسألة أيها الأحبة التي قد يقول بعض القائلين يقول ما قيمة الكلام في هذه القضية، وهي مسألة أثيرت منذ زمن وما تسمع من أثارها في ذلك الزمن، وهذا القول ليس بصحيح، لأن هناك وفي هذه الساعة وفي هذه اللحظة إلى الآن من يؤمن بمسألة خلق القرآن، بل ينادي إلى ذلك، بل ويرى أن ذلك هو الحق ويرد على كل من خالف أو أنكر هذه المسألة. وقد استغلت وسائل الإعلام الحديثة ووسائل الاتصالات في بث مثل هذا الفكر وفي مثل هذه الشبهات، والإنترنت مليء بمثل هذه الشبهات، ومن الشبهات المثارة فيه الآن التي يدخل عليها كثير من أنصاف طلبة العلم وضعاف طلبة العلم مثل هذه القضايا التي تبث الآن. وهذه المسألة أيها الأحبة كما أسلفنا في الحديث عنها ليست من المسائل السهلة واليسيرة، لأن هذا الدين يقوم على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى وإثبات أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل. أما حين التشكيك في هذه المسألة أو حين إثارة الشبه وعدم الرد عليها في مثل هذه القضايا فإن هذا ينصب في الطعن إلى أصل التوحيد وقاعدة العظيم ألا وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وقد أشرنا إلى جزء كبير من هذا فيما تقدم من الكلام. أقول أيها الأحبة قد شرع المصنف رحمه الله تعالى في الرد على شبهات الذين قالوا بمسألة خلق القرآن وعلى بيان وتفصيل بعض الأدلة الدالة على ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق. ومن هذه الأدلة هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه من التفريق بين الخلق والأمر، وهذا التفريق من الأدلة الدالة على أن الأمر غير الخلق، لأن العطف غالبا وفي الأصل إنما يقتضي المغايرة. وقد أشار إلى ذلك الحق سبحانه وتعالى في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقد عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا لذكر الاستدلال بهذا الدليل والرد على شبه الذين ردوا على الاستدلال به، فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في التفريق بين الخلق والأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في التفريق بين الخلق والأمر. ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح وذاك في الفرقان وكلاهما عند المنازع واحد والكل خلق ما هنا شيئان والعطف عندهم كعطف الفرد نوع عليه وذاك في القرآن فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان والأمر إما مصدر أو كان مفعولا هما في ذاك مستويان مأموره هو قادر للأمر كالمصنوع قادر صنعة الرحمن فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق ينفى الانتفى الحجزان وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان. ذكر الخصوص وبعده متقدما والوصف والتعميم في ذا الثاني، فأتى بنوع خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجزا ببيان. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن تدبره وتلاوته وتعبد الله سبحانه وتعالى به. هذا الفصل أيها الأحبة كما أسلفت هو إشارة لاستدلال أهل السنة والجماعة على مسألة أن كلام الله منزل غير مخلوق بهذه الآية: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وعلى رد الشبه التي تثار حولها. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح، وذاك في الفرقان إشارة إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى من تفريق صريح بين خلقه وأمره سبحانه وتعالى، بين خلقه الذي هو فعله عز وجل وأمره الذي هو صفته وكلامه سبحانه وتعالى. يقول: وكلاهما عند المنازع واحد، والكل خلق ما هنا شيئان. يقول إن المنازع يجعل الخلق والأمر شيئا واحدا ولا يفرق بينهما، ولا يرى أن العطف في هذه الآية يقتضي المغايرة. وهذا الفصل أيها الأحبة كما أسلف هو قائم على شرح قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول: الخلق والأمر كلاهما عند المنازع الذي يقول بخلق القرآن بست الطوائف التي مرت معنا كلاهما واحد الخلق والأمر، والكل خلق ما هنا شيئان، والعطف عندهم كعطف الفرد من نوع عليه وذاك في القرآن. يقول: إن عطف الأمر على الخلق إنما هو من عطف الفرد على نوعه، أو بتعبير أوضح هو من باب عطف الخاص على العام، وهذا موجود في القرآن. يقول: إن الخلق هو الأمر، أما إن الخلق هو الأمر، وهذا العطف هنا لا يقتضي مغايرة، والمعطوف عليه هو المعطوف، وإنما هو من باب عطف الخاص على العام. ويقول: إن هذا عطف الخاص على العام له شواهد من القرآن الكريم. نعم، عطف الخاص على العام له شواهد كثيرة في القرآن الكريم، وليس منها هذه الآية. فمنها قوله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح بأمرها، والروح من الملائكة. ومنها قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وجبريل وميكال من الملائكة، وكما في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وهؤلاء من الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في ذلك المشهد. حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة، هذه وأمثالها كلها من عطف الخاص على العام. أما هذه الآية التي بين أيدينا وهي ألا له الخلق والأمر، فإنها ليست من باب عطف الخاص على العام، أو كما سمى المصنف رحمه الله تعالى: ليست من باب عطف الفرد من نوعه أو على نوعه. يقول في الرد على هذه الشبهة، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فيقال هذا ذو امتناع ظاهري، يعني اعتبار أن قوله تعالى ألا له الخلق والأمر أنه من باب عطف الخاص على العام، هذا ممتنع في هذه الآية. فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان، يعني وإن كان جائزا في غيرها من المواضع إلا أنه هنا ممتنع، إلا أنه هنا ممتنع. يقول رحمه الله تعالى: فالخلق، فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان. فالله سبحانه وتعالى بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان. يستدل المصنف رحمه الله تعالى على امتناع حمل هذا العقل على اعتبار أنه من عقل الخاص على العام بسياق الآية، فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في أولها فرق بين الخلق والأمر، فقال عن الخلق إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا، فهذا عن الخلق. ثم أشار إلى الأمر في قوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى، فذكر الخلق ثم أردفه بعد ذلك بذكر الأمر، ثم جمع بينهما في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان، إشارة إلى قوله تعالى مسخرات بأمره سبحانه وتعالى مسخرات بأمره. قال وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان، إشارة إلى هذه الآية أن الله ذكر الخلق خلق السماوات والأرض ثم بعد خلقها ذكر تسخيرها سبحانه وتعالى بأمره سبحانه وتعالى، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الخلق غير الأمر فقال وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان والأمر. ثم بدأ بعد ذلك في تفصيل الأمر لأنهم يثيرون شبهة أخرى في اعتبار أن الأمر قد يكون مخلوقا مفعولا لله سبحانه وتعالى، وهذه شبهة واردة ويثيرونها في هذا المقام، ويثيرونها أيضا في الاستدلال على خلق القرآن بقول الله سبحانه وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ويقولون إنه يعني مقدر يعني مخلوق. فيرد عليهم المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله والأمر إما مصدر أو كان مفعولا هما في ذات مستويان، الأمر إما مصدر أو مفعول وهما في ذلك مستويان. قال مأموره هو قابل للأمر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن، مأموره هو قابل للأمر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن، فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق ينفى لانتفاء الحسان. هنا نقول إن المصدر في قوله ألا له الخلق والأمر، المصدر من الأمر جمعه أوامر كما في هذه الآية ألا له الخلق والأمر، ونحو قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالأمر هنا هو المصدر، والمصدر هنا ليس بمخلوق، وجمعه يجمع على أوامر، والأوامر هي أوامر الله سبحانه وتعالى أي كلامه سبحانه وتعالى. ويطلق الأمر ويراد به المفعول وجمعه مأمورات أو أمور، وهذه مخلوقة، ونحوها قول الله سبحانه وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، فالأمر هنا بمعنى المأمور وجمعه مأمورات أو أمور وهو مخلوق. وفي هذه الآية قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، أرجو أن تكون اتضح الصورة، نقول إن الأمر يأتي ويراد به المصدر ويأتي ويراد به المفعول، والمصدر جمعه أوامر وهذه ليست مخلوقة، والمفعول جمعه مأمورات أو أمور وهذه مخلوقة، وكلا الصورتين جاءت في القرآن الكريم. فالأمر بمعنى المصدر جاء في قوله تعالى في هذه الآية ألا له الخلق والأمر، وفي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وغيرها من الآية. وأما باسم المفعول فقد جاء في بعض الآيات ومنها قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وهي هنا بمعنى ما. فهذا بالنسبة للأمر واعتبار أنه مصدر أو اعتبار أنه مفعول. نأتي إلى هذه الآية، في هذه الآية في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، سواء حملنا الأمر هنا على المصدر الذي جمع أوامر أو على المفعول الذي جمعه مأمورات أو أمور، فإنها تدل على أن الخلق غير الأمر. كيف يكون ذلك؟ إن حملناها على المصدر فالأمر واضح، إذا قلنا إن ألا له الخلق والأمر فالأمر هو المصدر وجمعه أوامر، فهذه ليست مخلوقة وهذا الأمر واضح ولا إشكال فيه. لكن إذا حملناها على اسم المفعول وهي بعيدة، يعني الصحيح هو الأول، لكن على التسليم الجبري بحملها على الثاني واحتمال أن تكون كذلك، فهي أيضا تدل على المخالفة بين الخلق والأمر. كيف يكون ذلك؟ الأمر هنا على المعنى الثاني المأمور لا بد له من آن، المأمور الذي هو المفعول الذي هو المخلوق لا بد له من آمر وإلا لم يطلق عليه مأمورا، كالمخلوق لا بد له من خالق، وكالمصنوع لا بد له من صالح. فإذا قلنا إن الأمر هنا بمعنى المأمور الذي هو المفعول المخلوق فلا بد له من آمر الذي هو إثبات لكلام الله سبحانه وتعالى وأن الله آمر الله سبحانه وتعالى بكلامه. وعليه فتكون هذه الآية صريحة في سياقها، وصريحة في التفريق بين الخلق والأمر، وصريحة في حمل الأمر على المصدر أو حمله على المفعول على أن الخلق غير الأمر، وعلى أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وعلى أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وهذا هو معناه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات، ولعلنا أن نستعيد ما ذكره بعد هذا التفصيل ليتضح لنا مراد المصنف. يقول رحمه الله تعالى والأمر إما مصدر أو كان مفعولا هما في ذات مستويان، إما مصدر أو مفعول. قال مأموره هو قابل الأمر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن، يعني إن حملناها على الوجه البعيد وهو أن المأمور الذي هو المخلوق فإنه يقتضي أن يكون هناك آمر، يكون هناك آمر أي متكلم، وهذا إثبات بصفة الكلام لله عز وجل، وهذا دليل على أن كلامه سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. مأموره هو قابل للأمر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن، فإذا انتفى الأمر، إذا قلنا بأن كما يزعمون هم بأن الله غير متكلم لأنه ليس لله كلام، فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور، انتفى المأمور الذي هو اسم المفعول، فأصبحت الآية لا معنى لها ولا قيمة. فدل ذلك على إثبات صفة كلام الله وأنه ليس بمخلوق، سواء حملناه على المصدر على اعتبار الأمر هنا بمعنى المصدر وهو الصحيح، أو المعنى الثاني وهو المفعول، فإنه يحتاج إلى آمر ناهل من أجل أن يكون مأمورا. وإذا انتفى الأمر انتفى المأمور، إذا انتفى الأمر انتفى المأمور. فيقول رحمه الله تعالى فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق ينفى الانتفاء الإنسان انتفاء. قال وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان. سياق الآية يدل على التفريق بين الخلق والأمر وهو ما أشرنا إليه فيما تقدم. وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان، ذكر الخصوص وبعده متقدما والوصف والتعميم في ذا الثاني، فأتى بنوع خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجزا في بيانه. يقول عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حقا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فذكر الخصوص في الخلق والأمر. وما هو هذا الخصوص؟ في أعيان المخلوقة ومأمورة، في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا خلق مخصوص وهو خلق السماوات والأرض صريح واضح. قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فذكر تسخير الشمس والقمر والنجوم بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا تخصيص للأمر في أن هذه المخلوقات مسخرات بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم عمم بعد هذا التخصيص، عمم ذلك في قوله ألا له الخلق والأمر. فذكر التخصيص، تخصيص الخلق وتخصيص الأمر، ثم ذكر العموم، عموم الخلق ألا له الخلق، وعموم الأمر في قوله والأمر، ثم ختم الآية بقوله تبارك الله رب العالمين. وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان. ذكر الخصوص وبعده متقدما والوصف والتعميم في الثاني، فأتى بنوعي خلقه وبأمره، الخصوص العموم في الخلق والخصوص العموم في الأمر. فأتى بنوعي خلقه وبأمره فعلا الذي هو الخلق، خلق السماوات والأرض وتسخير السماوات والأرض فعلا، ووصفا موجزا ببيان. ثم قال هذا البيت الحكيم فتدبر القرآن، فتدبر القرآن إرم فالهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. وصدق رحمه الله تعالى. فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب تعالى من الأوصاف والأعيان. والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم من ذي العين، فالأعيان خلق الخالق الرحمن. والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان، فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان، وكلامه كحياته وكعلمه في الإضافة إذ هما وصفان. لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. فانظر إلى الجهل لما فاته الحق المبين وواضح الفرقان، كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لا حلما له عينان. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الدليل الشبهات المثارة حوله، وهو دليل مخصوص بعينه، أراد أن يبين الشبهة التي يثيرونها على هذا الدليل وغيره، وهي عدم التفريق بين ما يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى من الأوصاف والأعيان. وهذا الخلط هو الذي أوقعهم في اللبس وعدم وضوح أو فهم الآيات على وجهها المستقيم. فعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل في قوله فصل في التفريق بين ما يضاف إلى الرب سبحانه وتعالى من الأوصاف والأعيان. والفرق بين الأوصاف والأعيان أن الأوصاف جمع وصف، وهو ما لا يقوم بذاته ولا يقوم إلا بغيره. هذا الوصف، الوصف يسمى بالأعراب أيضا للمتكلمين، هو ما لا يقوم بذاته ولا يقوم إلا بغيره، يعني ليس له ذات مستقلة إنما يقوم بغيره، كاللون مثلا، اللون ليس هناك شيء اسمه أبيض أو أحمر أو أسود أو إلا إذا كان على شيء في مادة يعني معينة أو على جدار أو على قماش أو على أي شيء من الأمور الأخرى. أو مثلا العلم، العلم ليس شيئا له ذات محسوسة جسم، وإنما يوصف به من تعلم هذا العلم وتشبه به. فالأوصاف ما لا يقوم بذاته وإنما يقوم بغيره، كالعلم مثلا والرحمة وغيره. أما الأعيان وهو جمع عين، وهي ما قام بنفسه، ما قام بنفسه جوهرا كان أو جسما، كزيد وعمر والبيت والشجرة ونحو ذلك من الأعيان المحسوسة التي لها يعني ذات محسوسة قائمة بذاتها ونفسها. فالجهمية لا يفرقون بين ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الأوصاف ومن الأعيان، وإنما يجعلونها بابا واحدا. ولذلك فإنهم يجعلون الجميع من باب إضافة المخلوق إلى خالق، من باب إضافة الأعيان، فيجعلون كلام الله سبحانه وتعالى وعلم الله ورحمة الله وسائر الصفات هي كبيت الله وناقة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من المخلوقات المضافة إلى الله عز وجل التي أضافها إلى نفسه سبحانه وتعالى على سبيل التشريف والتنبيه. فيريد الناظم المصنف رحمه الله تعالى هنا أن يفرق بين ما يلي: أولا ما كان مخبرا عنه أنه من الله، أنه من الله، والذي هو من الله على نوع، على نوع أعيان وأوصاف، وكذلك ما كان مضافا إلى الله سبحانه وتعالى وهو أيضا على نوع أعيان وأوصاف. وفي الحالتين فإن كان عينا فهو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه من أجل التخصيص أو التشريف أو غير ذلك. وإن كان وصفا فهو صفة قائمة بذلك الموصوف، وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أراد أن يفرق بين أمرين، أو أن يبين التفريق بين أمرين في قضية. القضية الأولى ما كان أضيف إلى الله بصيغة من الله، فما كان أضيف إلى الله أو يعني نسب إلى الله أخبر عنه أنه من الله فهو إما أعيان أو أوصاف. فإن كانت أعيان الذي أخبر أنه من الله فهي مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل، وإن كانت أوصاف فهي من صفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما أضيف إلى ذات الله عز وجل، ما أضيف إلى الله عز وجل فهو أيضا على هذين النوعين أعيان وأوصاف. فإن كان أعيانا فهو مخلوق، وإن كان أوصافا فهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله: والله أخبر في كتابه بأنه منه ومجرور بمن نوعان. والله أخبر في كتابه بأنه منه، يعني أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه بأن كلامه منه سبحانه وتعالى، بأن القرآن منه سبحانه وتعالى، وذلك كما في قول الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وكما في قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، من ربك. فكل ما أخبر عنه من الله أنه من الله سبحانه وتعالى فهو على نوع، إما أن يكون أعيان أو يكون أوصاف. هذه في قوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله، والكتاب الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس عينا محسوسة إنما هو كلام، وهو صفة من صفات الله عز وجل الذي هو كلامه، فهو من باب الصفات وليس مخلوقا. أما الأعيان فكما في قول الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. فما في السماوات وما في الأرض هذه أعيان محسوسة، فهي مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ومعنى كونها من الله أي أن الله سبحانه وتعالى هو خالقها عز وجل. أما الأوصاف فمنها ما ذكرناه متعلق بالقرآن الكريم، ومنها في قوله تعالى: لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. مغفرة من الله، والمغفرة أعيان ولا أوصاف؟ أوصاف، فهي صفة من صفات الله عز وجل. من الله أي أن المغفرة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ورحمة كذلك خير مما يجمعون. ومعنى كونها من الله تعالى أنها صفة له سبحانه وتعالى. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: والله أخبر في الكتاب بأنه منه، بأن القرآن منه، وهو من باب الصفات لا من باب الآيات. ومجرور بمن نوعان: الذي أخبر عنه أنه من الله سبحانه وتعالى نوعان، ما هما؟ عين ووصف. كلام المصنف: عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق الخالق الرحمن. الذي أخبر عنه أنه من الله سبحانه وتعالى نوعا، ما هما؟ عين ووصف، يعني أعيان وأوصاف. الوصف قائم بالعين أي قائم بذات الخالق سبحانه وتعالى، فالمغفرة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى قائمة به، والرحمة صفة من صفات الله قائمة به، وكلامه سبحانه وتعالى تنزيل من الرحمن صفة قائمة به سبحانه وتعالى. عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق الخالق الرحمن سبحانه وتعالى. يقول: عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق أو خلق الخالق الرحمن سبحانه وتعالى. الوصف أوصافه سبحانه وتعالى، والآيان مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال: والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. الوصف بالمجرور الذي جاء بمن وهي أوصاف، هذه قائمة به سبحانه وتعالى لأنه أولى به في عرف كل لسان، يعني أن الوصف الذي يسبق من يقوم بالمجرور بها، كقوله تعالى: لمغفرة من الله سبحانه وتعالى، قائمة بذات الله سبحانه وتعالى. ونظير ذا أيضا: سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان، يعني يماثل ويشابه ما أخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه منه ما أضيف إليه سبحانه وتعالى، فهو على نوع أوصاف وأعيان. فالأوصاف صفات لله عز وجل، والأعيان مخلوقات لله سبحانه وتعالى. ونظير ذا أيضا: سواء تماما على بنفس النظير، ما يضاف إليه، يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من صفة ومن أعيان. ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كما قلنا هو إما أن تكون أعيان وإما أن تكون صفات. فالأعيان كما في قوله سبحانه وتعالى: هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله. فالناقة عين قائم بذلك، وهي مضافة إلى الله، ناقة الله، فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه سبحانه وتعالى. فالناقة مخلوقة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، هنا إضافة تخصيص. ومثل بيت الله، بيت الله سبحانه وتعالى، هذه إضافة عين إلى ذات الله عز وجل، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه سبحانه وتعالى. أما الأوصاف فكما في قوله تعالى: وابتغوا من فضل الله، من فضل الله، والفضل ليس عينا قائما بذاته إنما هو صفة، ابتغوا من فضل الله، وكما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وكلام الله ليس ذاتا مستقلة عينا بخصوصها، إنما هي صفة، فهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وهذه من الصفات وليست من المخلوقات. فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان، فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، فإضافة الأوصاف ثابتة له، ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، هي تابعة للموصوف. إضافة الصفة تابعة للموصوف، وإذا كان الموصوف هو الله سبحانه وتعالى فهذه الصفات هي صفات الله عز وجل وهي تابعة للموصوف، إذا كانت مضافة إلى الله فهي ليست مخلوقة. وهذا رد على إيش؟ على الذين قالوا بأن كلام الله مخلوق، لأنهم لن يفرقوا بين إضافة الأوصاف وإضافة الأعيان. فيقول المصنف هنا فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به هذه الصفة كإرادة الرحمن، ذكر مثالا على ذلك إرادة الرحمن، هذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهي صفة وليست عينا، فهي تابعة الموصوف، وإرادة الرحمن ليست مخلوقة كما أن كلام الرحمن ليس مخلوقا. أما نوع آخر وهي الأعيان فقال وإضافة الأعيان ثابتة له، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان، ملكا وخلقا ما هما سيان، يعني هذه الأعيان قائمة بذاتها، فإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كإضافة الناقة إلى الله وإضافة البيت إلى الله ونحوها من الأعيان. وهذا معنى كلام الشافعي، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا، ناقة الله أي مخلوقة لله وملكا لله سبحانه وتعالى، ملكا وخلقا ما هما سيان. أما الصفات فهي ثابتة له صفة لا خلقا، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى في تنبيهه على هذه القضية. قال فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان، فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان، أضيف إلى من؟ أضيف إليه سبحانه. فجاء في القرآن بيت الله، وجاء في القرآن علم الله، لكن البيت من الأعيان والعلم من الأوصاف، فانظر كيف افترقا، هل بيت الله مثل علم الله؟ تعالى كلاهما مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لما كان إضافة الأول الذي هو بيت الله، لما كان إضافة الأول إضافة ذات وعين دلت على أنه مخلوق، على أن البيت مخلوق، يعني ذلك المضاف. ولما كانت إضافة الثاني إضافة معنى وصفة وليست إضافة ذات وعين دلت على أنها صفة للمضاف إليه، دلت على أنها صفة للمضاف إليه. نأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، هل الإضافة هنا إضافة كلام الله عز وجل هي من باب إضافة الأعيان أو من باب إضافة المعاني والصفات؟ هي لا شك من باب إضافة المعاني والصفات، والصفة تابعة للموصوف، وعليه فإن كلام الله تابع للموصوف بذلك هو الله عز وجل، والصفة تابعة ليس تابعة للموصوف ليست مخلوقة. قال فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان، وكلامه سبحانه وتعالى وكلامه كحياته وكعلمه، وكلامه كحياته وكعلمه في للإضافة إذ هما وصفان، إنما هي صفات، لكن ناقته وبيت إلهنا وبيت إلهنا كعبيده أيضا هما ذاتان تعريبه أيضا هما ذاتان وتفترق النسق في بعضها أظن كعبده ما يفسر لك فكعبده لكننا قصه وبيت إلهنا كعبده أيضا هما ذاتان فكعبده لكننا ناقته وبيت إلهنا كعبيده أيضا هما ذاتان هذه نسخة وفي نسخة فكعبده أيضا هما ذاتان وعليه فلا إشكال. فهنا تلاحظون أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض الأمثلة للمضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة معاني وصفات وإضافة أعيان. فكلام الله سبحانه وتعالى كحياته وكعلمه وهذه الصفات في الإضافة لهما وصفان لكن ناقة الله سبحانه وتعالى وبيت إلهنا بيت الله كعبيده عبيد الله سبحانه وتعالى أيضا هما ذاتان. قال فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح الفرقان كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان. الجهمية لا يفرقون في الإضافة ولا بما أخبر عنه اختلاف من الله سبحانه وتعالى لا يفرقون بين الأعيان وبين الأوصاف وإنما يجعلونها بابا واحدا ويجعلونها من الأعيان وبناء عليه جعلوا كلام الله سبحانه وتعالى عينا مستقلة مخلوقة لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وهو التفريق بين الأعيان والأوصاف كما دلت عليه هذه النصوص لما فاته الحق المبين وواضح الفرقان كان الجميع الأعيان والصفات كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان. وهذا كما يقول الشاعر والحق إيش والحق كالشمس لكنها تخفى على العميان يقول أول بيت فاتني أول الشطر لكن يقول لكن والحق أبلج نعم الحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان الحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان الأعمى الشمس مشرقة ومحرقة لكنها لا يراها لأنه أعمى. فهنا يقول كان الجميع لديه بابا واحدا والصدق لها لمن له عينان لمن له عقل يتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى وإلا فالأمر باطل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى في هذين البيتين يعني لما هدى الله سبحانه وتعالى السلف إلى التفريق بين إضافة الذوات وإضافة المعاني وهي الأعيان والأوصاف هدوا إلى الصراط المستقيم وإلى الحق في ذلك. ولما ظل الجهمي عن التفريق بينهما جعلهما بابا واحدا ولم يفرق بين الأوصاف والأعيان فوقع في الضلال المبين. نسأل الله العافية. نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلي اليوم